وإذا جاء وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير كل in it. قل لو أن عندي ما تستعجلون به Why? وما تتركوا من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تتركوا من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا وهو وما تنفق من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض وما تنفق من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في Thank you. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون Oh. ثم ردوا تدعونه تضرعا ومخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب انظر كيف نصرف الآية وكذا هو الإيمان والإسلام. عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فاضلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. أقدم لكم هذا فريق المخازن فراش الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة ومحلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق المقيم مدريد. نقلت على أسماع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة أحمد وأسامة أبو رزق المقيم مدريد.